이봐. خليناها لكم ديروا فيها رايكم ما تدوهاش بلاصتنا احنا يا نخلوها ولينا خيالكم تشوفونا بمنامكم ما تكذبوش كلمة الصح قولوها وليتي صامتة في حسابك غلطة ما تتهنى انتي عمرك ما تتهنى ناس راكده يا فوفا.